وهذا اللي قال الكلام على الرحمن من تعالى دون من دون الجنة بقائلتان من نوع آخر جاء مبين أن النبي صلى الله عليه وسلم جنتان من ذلك أن يكرم وما فيهما فإنهما ولا يتطريق لأنها تكون جنة الأمة وإن جنة في آلاء ربكم القدسان مدهمة متعلمة سوداء وعنم وعنشار بأعطاء رب وما تقذبان لا تمشي على جنان نظاهة تنظر بالماء أجاب تنظر وفي السابقة قال فيه معنى جري أكمل من نبع لا أنت لكن لا ينظر أما الذي يجري فإنه يستطيع ونخصر وفيهما وفيهما زوجات هذا فيهما وكل الرومان معروفات في الدنيا ولكن يعلموا أن ويسمى اختلاف الكتاب ولذلك قوله قرة لو لا تعلم نفس ما أرد أشهر قرة الأعين فذلك أن يعملون وكنا لو كانت النخل والرمان في الجنة كالنخل والرمان في الدنيا لا كنا نعلم لكننا لا فالاسم إذن الاسم واحد ولكن الحقيقة مختلفة ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء فقط فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فإن خيرات الحساب فيهن بالأول قال فيهما هل هناك فرق سؤال من طلاب العلم هل هناك فرق نعم الأول مثنى فيهما وهذا فيهن جمع كيف قال فيهن وقال قبل ذلك فيهما لأن هذا الجمع يعود على الجنان الأربع كلها ففي الجنان الأربع قاصرات الطرف كما سبق وفي الجنان الأربع خيرات الحساب فيهن أي في الجنان الأربع خيرات حساب خيرات في الأخلاق أخلاق طيبة حسان الوجوه فالأول حسن البدن وهذا حسن الظاهر فيهن خيرات الحساب فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام الحورة هي الجميلة التي جملت في جميع خلقها وبالأخص العين شديدة في البياض شديدة في السواد واسعة مستديرة من أحسن ما يكون حور مقصورات أي مخبئات في الخيام جمع خيمة والخيمة معروفة تعرفون الخيمة معروفة هي بناء له عمود وأروقة لكن الخيمة في الدنيا ليست كالخيمة في الآخرة الخيمة في الآخرة ليست كالخيمة في الدنيا خيمة من لؤلؤ طولها في السماء مرتفع جدا ويرى من في باطنها من ظاهرها ولا تسأل عن حسنها وجمالها هؤلاء الحور مقصورات مخبئات في هذا الخيام على أكمل ما يكون من الدلال والتنعيم بأي آلاء ربكما تكذبان، لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، يعني لم يجامعهن أحد. الباقية على بكرتها إلى أن يغشاها زوجها إذا دخل الجنة جعلنا الله وإياكم منه. لم يطمثهن إنس ولا جان، أي ولا جن. وهل يدل على أن الجن يدخل الجنة؟ وهو كذلك، لأن الله لا يظلم أحدا، والجن منهم صالحون ومنهم دون ذلك، منهم مسلمون ومنهم فاسقون أي كافرون كالإنس تماما، كما أن الإنس فيهم مطيع وعاصي، فيهم كافر ومؤمن، كذلك الجن. والجن المسلم فيه خير، فيه خير يدل على الخير وينبئ بالخير ويساعد أهل الصلاح من الإنس. والجن الفاسق أو الكافر مثل الفاسق أو الكافر من بني آدم، سواء بسواء، كافرهم يدخل النار بالإجماع، بإجماع المسلمين كما في القرآن قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم. أكمل الآية، من الجن والإنس في النار، هذا نص القرآن، وأجمع العلماء عليه أن كافر الجن يدخل النار، مؤمن الجن يدخل الجنة. ولهذا سورة الرحمن قل فبأي آلاء ربكما تكذبان، يعني الجن والإنس لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، يدل على أن الجن يدخلون الجنة. هو كذلك لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان، متكئين على رفرف خضر وعبقري حلال، متكئين أي معتمدين في أيديهم وظهورهم على الرفرف، أي على مساند ترفرف في رفرفة مثل الشلش، مثل الشلش معروف هذا الشلش، يكون في المساند، يكون في الأفرة هكذا يرفرف، متكئين على الرفرف خضر، لأن اللون الأخضر أنسب ما يكون للنظر وأشد ما يكون بهجة للقلب. وعبقري الحسان، العبقري هو الفرش الجيد جدا، ولهذا يسمى الجيد من كل شيء عبقري، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حين نزع عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال فما رأيت عبقريا يفري فريا، ينزع نزع من قوته رضي الله عنه. وعبقري الإنسان فبأي آلاء ربكما تكذبان، يعني أصلا فبأي آلاء نعترف بآلاء الله ونقصها ونعترف أننا مقصرون، لا نشكر الله على حق ربه، ولكن نؤمن أن عذاب الله أوسع من ذنوبه، وأن الله تبارك وتعالى عفو كريم، وتعب خالق الحياة وحب المتطهرين حتى قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الله أرحم بعبده يعرفه، وذكر الرجل في فريق ظل رحمه فطلبها ولم يجدها وهو في فلات من الأرض ما ليس حوله أحد، فطلبها في ظل الشجر أخذهم ومما أنت عبد أنا رب. ماذا يريد؟ يريد أن يكون عبدك، لكن من شدة الفرح قال الله أنت عبد وأنا رب، على أشد فرح لو كنت عبد من هذا الرجل بن أبي. فبأشد تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. إذا كنا نضحك لما أخذت هذه الجملة العظيمة أعظم بركة الله عز وجل، وما أعظم بركة يحلل الدماء أو يحرم. لو مضر بدن حتى ذبح ونفس من يقول بسم الله فهي حرام نجس. قال الله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لسوء. فانظر البركة، الإنسان إذا توضأ ولم يسمى فوضوءه عند بعض العلماء إيش هو؟ وضوء فاسد، لازم يزيد، لأن البسمة واجبة عند بعض أهل العلم. أصل الخير يرى الإنسان الصيد الزاحف والطائق فيرميه، ماذا يكون هذا الصيد؟ يكون حراما على الحجر. فانظر إلى البركة، الإنسان إذا أتى أهله يعني جامع زوجته وقال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان كان هذا حماية لهذا الجماع له من الشيطان. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقنا فإنه إن يقدر بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا. الإنسان يسعى يمينا وشمالا لحماية ولده ويسعى الكلام كثيرا وهذا رخيص من حيث سهل هذا يحمي من الشيطان أبدا. بسم الله اللهم جنب الشيطان وجنب الشيطان مرزق، كل هذا دليل على إيش؟ على بركة بسم الله عز وجل. ولهذا قال تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، أي ذي العظمة والإكرام. هل الإكرام يعني هو يكرم ولا هو يكرم؟ كلها، فهو يكرم ويحترم ويعظم عز وجل، وهو أيضا يكرم. قال الله تعالى في أصحاب الجنة اللهم اجعلنا منهم، قال أولئك في جنات مكرمون، فهو ذو الجلال والإكرام يكرم من يستحق الإكرام وهو يكرمه عز وجل. جعلنا الله وإياكم منهم بمنه وكرمه. وإلى هنا تنتهي قراءتنا بالتفسير وبه تنتهي سورة الرحمن. فنبدأ الآن بالأسئلة باليمين. السؤال واحد. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، فيما يتعلق ببعض الوسائل التربوية تقوم بعض المؤسسات الإعلامية بإنتاج أفلام فيديو كرتونية هادفة بلباس إسلامي تحكي بعض قصص أساتحين ومشاهير الإسلام، وقد بان أثرها جليا من إقبال الناس عليها وتعلق الصغار بها. فضيلة الشيخ، نعتبر هذه الوسائل بديهة جزئية لما يطلب الإعلام من الخمين وما يطلبه من هذا الدين والوضع. لا شك أن هذه الأفلام التي خرجت أنها فائدة ومصلحة من وجه أنها كفر مستدع الإعلام الأخلاق والعقيدة، لعل يكون هدم الأخلاق الذين يشاهدون ما يبث يعني في ناس متخرجون من كليات شرعية ملتزمون مشاهدة هذه الحلقة إلى مسح كاملة حتى لا أحد إلا أحبنا تكلم ما أسمع. كيف تكون هذه الإيمان بالله عز وجل؟ نعم، لأن نحن إذا مال إلى الشهوات الشهوات المحرمة إن ذلك يسبح عقيدة ويكون هم يقضان ونائم هو هذه الشهوات، فتنسلخ العقيدة وتذهب والعياذ بالله. القلب إنا إنا الإنا إذا ملأته بماء هل يمكن أن تزيد لبنا؟ ليش؟ لو صببت عليه لبنا تنافى، فهو إنا إن ملأته بالخير امتنع الشر، إن ملأته بالشر امتنع الخير. فهذه الأفلام التي سأل عنها أخونا لا شك أنها مفيدة، لكن بقي أن هذه الأفلام الذي اصطنعها ليس عنده علم بما وراء المظهر. فمثلا نسمع أنه يعرض فيها محمد الفاتح، الصبي إذا صار يشاهد هذا الفيلم لا تفكر أنه تصور أن أحدا من أبطال الإسلام أعظم من محمد الفاتح، ويظن أن محمد الفاتح هو بطل الإسلام الواحد، وهذه مشكلة. وإن عرض خالد بن الوليد وأشباهه من أبطال الصحابة فهي مشكلة، لأن الصحابة لا نرى جواز تمثيلهم أبدا، فهي مشكلة. لكن لو عرض في هذه الأفلام يعني معارك بين الإسلام وأعدائهم، بين المسلمين وأعدائهم، دون التنصيص على شخص معين حتى لا تتعلق به النفوس لكان خير. حتى لو هذه الأفلام لو لم تكن على هذا الوضع وكانت على عرض ما يشاهد في الكون الكواكب والنجوم والشمس والقمر وما يشاهد في الأرض من النهار وغيرها فهذا أيضا طيب. ولو عرض أيضا ما شوهد في الأسبوع قبل في الأسبوع الماضي من الشهب الكبيرة اللي انتشرت وأظنكم خاتموها، لو تحدثنا عنها أنت رأيتها؟ طيب تحدثنا عنها. المغرب بعض الأخوان أنه موسى هو يعرضها لنا. الشيخ يقول بعض الاخوان ان هذه النماذج ليست على يعني ليست انا نقول اخوان شاهدت انا حدثنا بما شاهدت انا ما شاهدت نعم انا شاهدت قل ما شاهدت نعم هي يعني ما نسالك عن السبب نعم هي يعني حقيقه منتشره الشارع خفيف وسيما قبل صلاه الفجر يعني مش رايت يا شيخ يعني نماذج عظيمه يعني متتاليه. لماذا لا تقول شهب كما قال الله؟ نعم هي شهب جل شهب نعم. ولكن بعض الأخوان يقولون أنها نيازك. لا أنا من بعض الأخوان. نعم جل سلام الله عليه. ذكر. يصير شهب. نعم. يعني ولكن أنا كما سمعت يا شيخ أنهم يقولون أنها على الصين وليس. في على كل حال الساعة من الساعة الثالثة إلى الساعة السادسة حتى طردها نور الشمس. وهي يشاهدونها من الشرق والغرب والشمال والجنوب وفوق الغروب. لكنها من جهة الشرق أكثر في الآلاء حسب الذي كلمنا وهو جماعة ما في الآلاء ما هي بالمئات ولا بالعشرات تتهاوى، لكن يقول لا يصطدم بعضها ببعض على كثرة حتى يقول أيقظنا من النوم النور الذي رأينا وظننا أن هذا فرق مستمر. فمثل هذا المشهد لو عرض صار من أعظم ما يكون تخويفا ولقطة للقلب. فنرجو أن أصحاب الأفلام يستعملون مثل هذه الأشياء. أما أن يخصص هاتف جاء في العصور المتأخرة بعد الصحابة حتى يظن الطفل أو الصبي أنه لا أحد أعظم بطولة من الرجل هذا لا نراه، لأن هذا ينسخ الأسوال يجب أن تنبه على الأسوال. مشكلة في الحديث عندما يبدأ نخرج إلى خارج فناء القصر ولا نسمع لكم ذلك أفرأ الدكتور قمنا بعض الأشرة في الدفر لا ليس له إلا وجه واحد هذا جاء في السنة وأمر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا ينكر ولا يقام عن المكان الذي فيه لكن إذا كان فيه موسيقى أو طبوس فلا بد من الإنكار أولا فإن أبوا واجب الخروج من المكان ثم من الأحسن الخروج حتى من القصر إذا أمكن هجرا لهؤلاء الذين أصروا على معصيتهم وإذا كانت المرأة المدعوة تعلم أن هذا سيكون فلا تتأخر لكن أحيانا ما تدري إلا وقد وقعت فيها نعم لا التوزيع هذا طيب توزيع الكتبيات النافعة أو الأشرطة النافعة هذا طيب جدا ويشكرون عليه شاء مخلوق ورأيت نعم في نفس المكان ورأيت بعض الناس إذا وجه الدعوات البطاقات الدعوة وضع فيها كتيب وشريف جزاك الله خير يا شيخ في سؤال بالنسبة للمسافرين في بعض الأحيان نأتي إلى صلاة المغرب نية التقديم فنرى الجماعة تصلي مثلا العشاء ونحن نريد المغرب جمع تأخير ففي الحالة يكون فيه إشكال في حالة أنهم يتمون 4 ركعات نريد 3 ركعات أو غيرها وما شبهها من الحالات هذه ما في إشكال حلها أن تدخل معهم بنية المغرب فإن دخلت من أول ركعة إذا قام الإمام بالرابع اجلس وقرأ التشهد وسلم وادخل مع الإمام فيما بقي من صلاة العشاء وإن أدركتهم في الركعة الثانية يعني صليت 3 وإن أدركتهم في الركعة الثالثة تأتي بركعة وهذا المجرد هذا هو الحل ولا فيه شيء أشكال جميل بسم الله الرحمن الرحيم الشيخ محمد في عادة موجودة عبارة عن إقامة وليمة الشيخ تشيد الأخطاء يعني في مجلس من المجالس مثلا إذا وقع خطأ من أحد الناس يقال مثلا حق مثلا وعندما يحدث تنازع الشيخ يلجؤون إلى شخص ثالث يفصف القضية ويقال هل يكون عليه حق أو لا فحكم هذا هذا سؤال عن بارك الله خلاص ما في سؤال والحيلة في العلم ما فيها بحث أما الأول فأرى أنه من أهل المال يعني أني أسمع أنه إذا قال يا محمد هو اسمه عبد الله لا يتحب بأي شيء السهو يكون من كل إنسان وربما نفس الذي قال يا عبد الله لمن اسمه محمد أو يا محمد لمن اسمه عبد الله ربما هو يكون هو اللي تقصد علشان يكون عليك حق ويضحكون عليك أرى أن هذا من أهل الناس الباطل وما الذي حصل فالعدول عنه لا شك أبرأ للذمة وأحوط أما إذا تنازع شخصان ثم لا يعني اصطلح أن يصلح بينهما شخص ورأى أن أحدهما ظالم وأنه لا يسمح صاحبه إلا أن يصنع وليمة فأرجو أن لا يكون به بشرط أن لا يكون هذا على وجه الإلزام أو أن يكون بناء على حكم الله كما يوجد في بعض القبائل لأن هذا محرم ولا يجوز نعم الحمد لله شيخنا في شبهة يقولون أن رسم القضاء الحالي أو جاء عهد الرسول صلى الله عليه وسلم غير منقط والآن موجود الرسم الحالي منقط يقول ان هناك يعني تلاعب بالله في قضية كيف عرف التاء والباء والثاء فكيف الرد عليهم شيخ بعد يعني الرسم حالي منقط ومشكل صحيح. وعندما نزع رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك نعم. فيقال يعني انها كيف ميزوا بين هذه الاحرف نعم. هو اولا نقرأ ان القران لم ينزل مكتوبا في التوراه، التوراه نزلت مكتوب، القران نزل بالاستماع بالصوت فهمت. اذا هناك حرف معين منقط او غير منقط فهو كلام، يبقى عاد النظر في كتابته. الصحابه رضي الله عنهم حين كتبوا على عثمان المصحف الموحد كتبوا حسب القواعد المعروفه في ذلك الوقت، حسب القواعد المعروفه في ذلك الوقت، وهي في ذلك الوقت على هذا الوقت ولله على نفس الموضوع الموجود في المصاحف. ولهذا تجد ان القاعده هذه تخالف القاعده المعروفه عندنا. فالصلاه مثلا تكتب بالواو في المصحف، والزكاه بالواو، والربا بالواو، حسب القاعده اللي عندنا ليس كذلك. كذلك الصلاه والزكاه تجد ان فيها الالف انشاله وهذه بها الواو بدلها، وأشياء كثيرة مختلفة. فهذا خاضع للاختلاف. ولهذا اختلف العلماء رحمهم الله هل يجوز أن نكتب المصحف الآن على الرسم الموجود في عصرنا، أو لا بد أن نلتزم بالرسم العثماني. فيها أقوال ثلاثة للعلماء. القول الأول أنه لا بأس أن نرسمه على حسب رسمنا نحن، والثاني أنه لا يجوز مطلقا، وأنه يجب إبقاء الرسم كما هو، وذلك لأن القواعد الرسمية خط يعني يختلف من بلد لآخر. فالواجب إبقاء القرآن محترما على ما جاء أولا. والقول الثالث التفصيل، إذا كتبناه للصغار الذين يتعلمون نكتبه في القواعد المعروفة عندهم لئلا يغيروا، لأن الصبي لا يعرف. إذا قرأ أقيم الصلاة يبنون حسب قواعده الصوت مثلا. فيقول إذا كان للتعليم فلا بأس أن يكتب بالحرف الموجود الآن، وإذا كان للتلاوة من الكبار فإنه لا يجوز. وهذا القول لا شك أنه أحسن التفصيل. واضح الآن؟ فضيلة الشيخ، في رجل كبير في السن إذا جاء الإمام راكع يبدأ بدعاء الاستفتاح ولا يقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، ثم يقوم الإمام وهو لم يقل، فهل تعتبر الركعة هذه صحيحة؟ وهل يعيد الصلوات إذا كانت هذه ركعة غير صحيحة؟ يعني أحجب هو يأتي، لا هو إذا كان الإمام راكع وجاء والإمام فاهم، لكن كلمة كبيرة يعني قلت إنه كبير، لا أقصد إن عمره يعني 50. المهم إنه مستقيم. مستقيم نعم. طيب هو أيضا يعني يظن إن الاستفتاح إنه يقال في أول ركعة بداية الصلاة. طيب هذا يعني الواجب عليه إنه يسجد السهو، إن أوجبنا على سجد السهو لأنه ترك الواجب وهو سبحان الله، وصلاته صحيح ما دام يكبر للإحرام وقائم، فصلاة صحيحة ولا عليه عاد ولا شيء. جزاك الله خير. لكن عاد أنا جزاك الله خير. أنا شيخ جزاك الله خير. ما حكم قطع جزء من أذان الأنعام الماعز بحجة أن شكلها يجعلها مرغوبة ويزداد سعرها؟ لا بأس بهذا، لا بأس بذلك، بشرط أن لا يؤلمها، بشرط أن لا يؤلمها، بمعنى يبنج الموضع الذي يريد أن يقطع منه حتى لا تزعل. ولهذا جاز لنا أن نبدأ بالوسم حفاظا عليها لئلا تضيع. وش اللي قفز المسألة؟ فضيلة الشيخ هذا ماله ما له دخل، لا أخذوا علشان تسجيل. فضيلة ما معنى الآية إن لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وقول من يشاء تعيد إلى الله سبحانه وتعالى أو من العبد؟ من يشاء، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، ما تفسيرها؟ يعني تفسيرها أن الرسول عليه الصلاة والسلام حريص على هداية الخلق، يحب عليه الصلاة والسلام أن يهدي جميع الخلق، ولكن هذا ليس إليه، عليه شيء واحد وهو البلاغ والدعوة فقط، أما أن يهدي الخلق فليس عليه شيء، كما قال في آية أخرى ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. هذه مثله، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، والهداية هنا بمعنى التوفيق لا بمعنى الدلالة، إن الرسول صلى الله عليه وسلم يدل الخلق كما قال تعالى إنك لا تهدي، لكن ما الذي يخلي الناس مهتدين؟ ولهذا غاية الحديث على أن يختم الله تعالى لعمه أبي طالب بكلمة التوحيد ولم يتنجح. أبو طالب كلنا يعرف من حياد ونصر للرسول عليه الصلاة والسلام ويحوطه ويدب عنه بقوله وفعله معروف، وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حريصا على أن يهتدي، أتى إليه وهو صادق النبي وقال له يا عم يا عم، هل أفضل رقيقة يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. وكان عنده رجلان من قريش، وجليس السوء كله سوء، فكان الرسول يقول قل لا إله إلا الله وهما يقولان له أترغب عن عبد المطلب؟ ما منك عبد المطلب؟ اللات إله والعزة إله ومئات إله، أترغب عن منك عبد المطلب؟ آخر ما قال والعياذ بالله هو على ملة عبد المطلب، اللهم أحسن خاتمتنا يا رب، اللهم أحسن خاتمتنا، اللهم أحسن خاتمتنا. قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. أتدرون ماذا حصل؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم من أشد الناس وفاء بالمعروف، أشد الناس وفاء بالمعروف لا شك، كافأ عمه وشفع له عند الله، فكان في ضحضاح من نار وعليه نعلان من نار يغلي منهما دماغه وهما في رجليه ودماغه على بدنه يغلي منهما، ما بالك عاد في بطنه وصدره، أشد وأشد لأنه أقرب إلى النار صلى الله عليه وسلم، فكان في رحطاح من نار يغلي منهما دماغه أبد الآبدين. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولولا أنا لكانت الدرك الأسفل من النار. الرسول عليه الصلاة والسلام جزل وقال لأستغفرن لك ما لم أنهى عنه، يعني جزء من فعل أبي طالب وامتناع، لا من قدر الله، قدر الله وراضا به لا شك. لما قال لأستغفرن ما لم أنهى عنه أنزل الله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ثم أجاب عن شيء آخر، ورد استغفار رسول لا تعجب، استغفار إبراهيم، استغفار رسول من الرسل من العزم لأبيه، أجاب الله عنه فقال وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله إيش تبرأ منه، إن إبراهيم الأوام حليم. ولهذا لا يجوز لنا إذا علمنا أن أحد من أقاربنا أو أصدقائنا مات وهو لا يصلي، لا يجوز أن نستغفر الله له، هذا خرجنا عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله يقول ما كان النبي والذين آمنوا يصلون المشركين ولو كانوا أباك أو أدناك وهو لا يستغفر الله حد الله قضى على السبيل أن يكون أبدا يستطيع أن يهدي الحق بجماعة ولا يستطيع أن يهدي الأمر يجب وفوق الرسول عليه الصلاة والسلام وفوق الأحد وهو الله سبحان الله عجائب كافر مسلم نوح سبحان الله كافر خرج رسول من العالم يتبين بذلك قدرة الله عز وجل وأنه على كل شيء قدير اللهم نعم هو عندك الآن سؤال بالنسبة للضابط في قلب الرداء يكون الشماغ بديلا للرداء الشماغ يكون في الرداء نعم الفروة من مثال لأنها على البدن والمشلح أيضا لكن القطر لا القطر أشبه ما لك في عهد الرسول العمامة لا تدخل عندك اي لانه بدا المسألة يقفزون تفضل حفظكم الله يا شيخ الحالات التي ورد ذكرها في حديث ام كلثوم وحديث اسماء بنت يزيد التي يجوز فيها الكذب هل المراد بالكذب الكذب الحقيقي ام التعريض والتوريه واذا كان حقيقي هل يقاس عليه المصلحه ودرء المفسده والكذب في ثلاث الحرب ثاني حديث المرأة الرجل زوجته والمرأة زوجته بعض العلماء يقول هذا هو الكذب الصريح لأن التورية تجوز في هذا وغيره التورية تجوز في هذا وغيره ومنهم من يقول إن أفراد التورية كما قال إبراهيم إنه يعتذر بأنه كذب ثلاث كذبات وهي كلها تورية والاحتياط أن لا يقول إلا تورية حتى في الحرب لا يقول إلا تورية ولذلك يقال أن عمرو بن عبد أراد المباركة مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه فلما خرج تعرفون المبارزة المبارزة إذا التقى الصفان طلب المبارزة واحد منكم يبرز الواحد منه لأنه إذا غلب أحدهما حصلت الذلة لأصحابه لما خرج عمرو بن عبد ليبارز علي بن أبي طالب علي بن أبي طالب معروف بالذكاء الله عليه صاحبه ما خرجت لأبارز رجلين ما خرجت لأبارز أما الثالث حسمه أحد طيب هذا طيب والحرب كذلك الإصلاح في الناس خاصمين في الأول لا يظهر إلا بخير ومشف ذلك تنشف أن حديث الله زوجه وحديث احذر أن تكذب لو تقول زوجه أنا وش يصير أجلني ها مشكل نعم نعم يحصل الضد فلا تكذب عليك احذر هذا لا بأس تقول أن يحبك وأن أنت غالب علي وما أشبه ذلك لا بأس وهي كذلك أيضا وأيضا لا تحدث بهذا الحديث حدثت بهذا الحديث أخذته بظاهره